إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه يغمرني في هذه اللحظات سعادة عظيمة وفرحة كبيرة بلقاء إخوان لنا في الشرق الجزائري في هذه البلدة الطيبة المباركة والتي ألتقي فيها بجمع من أولياء الله الصالحين الذين جاء في حقهم الحديث الإلهي الذي يقول فيه الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فإني أعتقد أنني أحادث وأتذاكر شيئا من العلم المهم مع إخواني نسأل الله أن يكون هذا العمل وسيلة لنا لكشف الكروبات ورفع الدرجات فإني إذ أحاضر بين أيديكم فإنني خجل جدا لأن في هذه البلدة من طلبة العلم من هم أقدر وأفضل وأعلم مني لا أقول هذا تواضعا بالحقيقة لكن لم أجد بد من رد دعوة إخواني في أن أحاضر في هذا الموضوع المهم جدا أقول هذا الموضوع جدا مهم جدا لأنه مرتبط بعقيدة أهل السنة والجماعة أعني الكلام في الصحابة رضي الله عنهم وبيان حقوقهم فإن من المعلوم من أصول أهل السنة المقررة في الإسلام حب الصحابة جميعا مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومن صميم عقيدتهم أيضا اعتقاد فضيلتهم وصدقهم ومن صميم عقيدتهم أنه يجب أن يوالى جميع الصحابة رضي الله عنهم صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم ويجب أيضا صيانة أعراضهم وحرماتهم وهذا كله ضروري أعني أنه أحد الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنفس والعقل والمال والكلام على الصحابة يدخل في الضروري الأول وهو حفظ الدين وهو أساس وجود الناس في هذه الأرض التي خلقوا لأجل تحقيق غاية واحدة وهي عبادة الله جل وعلا فهذه الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها وضبط حقوقها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عظيم من أعظم مجامع المسلمين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه فهتك عرض المسلم والجناية عليه عظيم عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين وهو كبيرة من كبائر الذنوب ومن التشبه بالمنافقين وأعظم من هذا كله غمس الألسنة والأقلام في أهل العلم ومحاولة إسقاطهم وإسقاط قدرهم بأوهام من هنا وهناك، والإغال في أو بالدخول في نياتهم ومقاصدهم والصد عن سبيلهم والاستخفاف بحقوقهم. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. وأرجو أن تعيني أخي المسلم سمعك، لأننا نتكلم في موضوع خطير ومهم جدا جدا جدا. ومن حرف المسلمون في الآونة الأخيرة إلا بسبب استخفافهم بما نحن نتكلم فيه. إذن من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري، قال رحمه الله تعالى: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، والتناول لأعراضهم بالزور، وأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. وهذا يا إخواني إن دل فإنما يدل على حرمة حملة الشريعة وعلى حرمة علماء المسلمين، لأن الوقيعة فيهم باب يفتح إلى شر عظيم لا يعلم شره إلا رب العالمين. وأكبر من هذا كله، يعني أكبر من الوقيعة في علماء المسلمين، وأكبر ظلما وأسوأ حالا من هذه البلية العظيمة، احتراف هذه الظاهرة في الصحابة الكرام، وإطلاق العنان بلسان يثري في أعراضهم وعدالتهم ويحطم حقائق تاريخهم. وقد عد أهل العلم ذلك زندقة. تعلمون ما معنى الزندقة؟ الزندقة هي الخروج عن الإسلام. كان قديما في زمن الصحابة المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يسمى منافقا، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديقا. لهذا لا يجوز لمسلم أن يطلق هذا على أخ له مسلم مهما كانت معاصيه، إلا أن يكون قد باح بالكفر، فإنه لا يجوز أن تقول لأخيه فلان زنديق، لأن الزنديق تكفير، فاحذروا هذه اللفظة. أقول إن أهل العلم قرروا أن من وقع في الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد وقع في الزندقة، لهذا قرروا أنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. كل من تكلم في الصحابة اعلموا أن طويته غير سليمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. احفظوا هذا يا إخواني وعوه. وقد تفطن لهذا إمامنا الإمام مالك رحمه الله، حيث قال عن الرافضة أي الشيعة: إنهم أرادوا الوقيعة في نبينا عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يمكنهم ذلك تناولوا أصحابه بالشتم والسب والقذف بالكفر، حتى يقال لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام فإني يتكلم بكلام عظيم، لكن لولا أن المقام يقتضيه لما تكلمت به. قال: إنما أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يمكنهم ذلك طعنوا في صحابته، حتى يقال لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صلحاء. واضح إخواني؟ حتى يقال لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صلحاء. نقول هذا تبعا لأئمتنا، لأن طائفة منحرفة جدا كفروا جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم إلا ثلاثة نفر، وهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري، وأما الباقي فقد حكموا عليه بالكفر والردة. بل يرون أنه أكثر من اليهود والنصارى. رقم تقول يا شيخ بركة ما تخرف علينا. كاين هذا الناس والله إن هؤلاء موجودون وإلى يومكم هذا. الحمد لله كما يقال عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في أول ما بدأت الدسوس تدخل يعني البارابولات لا شك أنه كان فيها شر عظيم ولا يزال. لكن مما يعني ما كان شر محض مما هو موجود من خير فيه أن الله فضح هؤلاء الشيعة الرافضة في هذه القنوات فصاروا يعلنون بسب الصحابة رضي الله عنهم حتى إنهم في الآونة الأخيرة صرحوا وتطاولوا على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه بعد خديجة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فنقول يا إخواني إن كل من تعرض بالسب للصحابة رضي الله عنهم فإنما أراد أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه كيف يعقل قائد روحي وقائد يعني كل شيء فيه وهو الذي رب الصحابة كل أصحابه كفار ومنافقون حاشاهم رضي الله عنهم. فمن الذي علمهم هذا؟ أشد أن العاقل يقول الذي علمهم هو من كان قائدهم وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. إذن الصحابة يا إخواني هم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير متبوع وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب بالإيمان. ولم يعرف التاريخ البشري منذ بدايته تاريخا أعظم من تاريخهم ولا رجالا دون الأنبياء أفضل منهم ولا أشجع. ومن داخله شك في هذا فلينظر في سيرتهم على ضوء الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة يرى أمرا هائلا يرى أمرا هائلا من حال القوم وعظيم ما آتاهم الله عز وجل من الإيمان والحكمة والشجاعة والقوة. ولا غرو فإن الله عز وجل قد اصطفاهم لصحبة نبيه ونشر دينه فأخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان وأهل الطغيان إلى عدل الإسلام. وعلى أيديهم يا إخواني سقطت عروش الكفر وتحطمت شعائر الإلحاد وذلت رقاب الجبابرة والطغاة ودانت لهم الممالك. قال الله جل وعلا في فضلهم قال الله سبحانه وتعالى في فضلهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والمراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم الذين تأخر إسلامهم من الصحابة رضي الله عنهم. قاله جماعة من أهل العلم ويؤيد هذا ما قاله الحافظ العلائي رحمه الله بأن الآيات كلها فيما يتعلق بالمسيح فيما يتعلق بالمتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في غزوة تبوك فأتبع الله ذلك بفضيلة الصحابة الذين غزوا معه صلى الله عليه وسلم وقسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم ثم أتبع ذلك بذكر الأعراب وأهل البوادي الذين في قلوبهم نفاق أو لم يرسخوا في الإسلام. فقال الله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون. فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان هم بقية الذين تأخر إسلامهم فشملت الآية جميع الصحابة رضي الله عنهم. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في مدحهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار ليغيظ بهم الكفار فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كل من اغتاظ بذكر الصحابة فإنه كما وصفهم الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار. فيجب على كل مسلم أن يكون قلبه سليما تجاه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فذكر الواحد منهم: ينبغي أن يستبشر قلبك وأن تعلم أنك إنما تحدث عن المتقين السابقين وعن حملة شريعة رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تنفقون في وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تبارك وتعالى في وصف المهاجرين ومدح الأنصار وذكر من أسلم بعدهم وسار على طريقهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه أقسام ثلاثة: قسم للمهاجرين، وقسم للأنصار، وقسم للذين جاءوا من بعدهم من يترحم عليهم ويستغفر لهم. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ليس لأحد نصيب من الفيء إذا لم يكن ممن يحب الصحابة رضي الله عنهم. لأن هذه الآية جاءت في سياق تقسيم الفيء على المسلمين، فمن لم يكن ممن هاجر مع رسول الله ومن لم يكن ممن ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن ممن جاء من بعدهم وترحم عليهم واستغفر لهم فإنه لا يكون له نصيب من هذا الفيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به، ورواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق جرير عن الأعمش بلفظ: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. يعني هذا الطريق الذي في صحيح مسلم من رواية جرير عن الأعمش فيه سبب ورود الحديث، وهو أن خالد بن الكان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، يعني شيء من المخاصمة، فسبه خالد فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسبوا أصحابي. وهذه الزيادة أعني سبب ورود الحديث التي أخرجها الإمام مسلم، هذه الزيادة غير محفوظة يعني شاذة، وسبب كونها غير محفوظة لأن من رواه عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، سفيان بن سعيد الثوري، وشعبة بن الحجاج، ووكيع بن الجراح، وأبو معاوية محمد بن خازم التميمي، وهؤلاء وغيرهم. طبعا هؤلاء كلهم أضبط وأحفظ الناس لحديث الأعمش، لا يوجد أحد يحفظ حديث الأعمش كهؤلاء، وهؤلاء كلهم لم يذكروا هذه الزيادة، وإنما أخرجها الإمام مسلم من طريق جرير عن الأعمش، ولهذا أعرض عنها الإمام البخاري ولم يخرجها في صحيحه لأجل أنها غير محفوظة. ومع هذا أيضا فإن جريرا قد اختلف عليه في هذا الحديث، طبعا الرواة اللي رواه على جرير اختلفوا على جرير أيضا، ورواه الإمام ابن ماجه عن محمد ابن الصباح عن جرير وقد جعله ابن ماجه من مسند أبي هريرة، وهذا خطأ، لأن الحديث من رواية أبي سعيد وليس من رواية أبي هريرة. فرواه قلت محمد بن الصباح عن جرير بغير أو بدون هذه الزيادة. هذا قلنا يا إخواني إن البخاري رحمه الله تعالى قد أعرض عن ذكر هذه الرواية. والمقصود يا إخواني أن كل من عدى من تأخر إسلامه كخالد ابن وليد، فأنا أرجو أن تثبتوا على حالكم، إن هذا الموضوع مهم جدا. ولماذا أتكلم عن هذا يا إخواني؟ لأنه للأسف الشديد كثير من المسلمين صاروا يدمنون النظر في قنوات الشيعة الذين لا يفترون عن ذكر الصحابة بالسوء وعن الكذب عليهم والافتراء عليهم ورميهم بما ليس فيهم. لهذا أنا أقول من على هذا المنبر الشريف وأقول من هذا المكان المبارك، لا يجوز لمسلم أن يتابع مثل هذه القنوات إذا لم يكن ممن رسخت قدمه في العقيدة. ومع ذلك الإعراض عن هؤلاء أحسن، لكن إن نظر إليها من باب التعرف على ما يدار في هذه القنوات أحيانا وليس دائما، لأن إدمان المتابعة في هذه مضيعة للوقت وخسارة للزمان، بل على المسلم أن يستثمر وقته في غير هذا. أقول يا إخواني نذكر هذا، إن بعض من أصابهم الشعاع النووي كما يقال، الرافض الشيعي لراديو أكتيف، هذه تاع النكليات، يقيس بنادم راهم بعد بطولة يحكموا الكونسير ويحكموا المشاكل. الراديو أكتيف تاع الرافضة راه يقيس بعض الناس بطولة، في الأول راه ما يامنش، في الثاني ما يامنش، في الثالث يدخل له الشك، في الرابع تولي له حقيقة. فأصاب بعض الكتاب مثل هذه أو مثل هذا الوباء أو هذه العدوى، فصار يقول كأن من تأخر إسلامه، يعني من أسلم بعد الحديبية، فإنه لا يعتبر صحابيا شرعا، وإنما يقال له صحبة لغوية. أما أنه صحابي شرعا له مال الصحابة من الحقوق، وأنه لا يبحث عن عدالتهم ولا شيء من هذا، فإن هذا لا يتناول إلا من أسلم قبل الحديبية. تعرفوا الحديبية متى كانت؟ صلح الحديبية، صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في الحديبية عند جبل التنعيم. جبل التنعيم سمي التنعيم لأنه يقع عن يمينه جبل يقال له ناعم، وعن يساره جبل يقال له نعيم، أو عن يمينه جبل يقال له نعيم، وعن يساره جبل يقال له ناعم، ويمر من خلالهما واد يقال له نعمان، لهذا سمي هذا المكان بالتنعيم. صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في السنة السادسة في ذي القعدة، ولا يقال ذي القعدة، في ذي القعدة من السنة السادسة. قالوا من أسلم في الحديبية وقبل الحديبية فإنه صحابي شرعا، ومن جاء بعد ذلك وأسلم كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو هريرة وخلق كثيرون لا يحصون. تعلمون أن عدد الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة عند الحديبية كان عددهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 400,000 من الصحابة، والذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجته الأخيرة والأولى والأخيرة، طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 صحابة. تصوروا عدد قليل خلوهن شوية، يا ريت خلوهن النص كل الثلثين، رام خلو ما أدري لو واحد عنده يعرف الحساب يشوف أن النسبة بين 1,400 وأكثر من 100,000 راهي نسبة ضئيلة جدا، ممكن 1% قريبا. وهذا يعني غبن كبير، هذا غبن كبير. بل أضافوا على ذلك أنهم كلهم كفروا بما فيهم الشيخان أبو بكر وعمر، ولم يبقى من المسلمين منهم إلا 3. وهذا من أعظم الشناعات وأكثر الكفر بالله رب العالمين، لأن اليهود سئلوا من هم أفضل أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى، وسئل النصارى من هم أفضل أهل ملتكم؟ فقالوا أصحاب عيسى الحواريين. وسئل الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يا إخواني كانوا أشر أناس يدبون فوق هذه الأرض. لذا وصفهم القحطاني في نونيته قال إن الروافض شر من وطئ الثرى، إن خطرهم عظيم، وإيغالهم في الكيد للإسلام والمسلمين أكثر مما تتصورون. وأعجب بأولئك الذين مارسوا السياسة وأوغلوا في الممارسة السياسية حتى صار يعيش أمام الجزيرة، قناة الجزيرة، ويعيش أمام قناة ما أدري الأخبارية، فصار يعني مدهوشا بما تقوم به إيران من البرامج النووية وغيرها وكذا. هذا كله يا إخواني نحن نعتقد أنه حيل ومناورات يستهدف بها أهل السنة. لهذا تتحرك كثير من الجهات لشراء الأسلحة بالملايير المملية من الدولارات. لما اهتز عرش أمريكا أكون تقول يا شيخ خلتنا في السياسة، والله هذا من صميم الموضوع، لأنه كاين واحد البوزنز اللي راه يدور سمحوا لي هو البوزنز تاع إيران ورجال وراهم واقفين والشيعة وكذا، لا يغرنكم ذلك، إنما هي مناورات. تتحرك إيران تسحب أموال كبيرة وتروح تشترى بها السلاح بالملايير، الشركة التكرح اللي كانت رحاتها تروح كما يقولوا تروح ديسوس، تروح تفنى كما يقولوا في أمريكا، تستفيد بهذه الأموال باستيراد الأسلحة. هذا موضوع آخر أنا لا أتكلم فيه لأنه لست من فرسانه ولا أجيده، إنما أتكلم عمن جعل همه الطعن في الصحابة رضي الله عنه. لأنه يا إخواني كما سيأتينا الباب إلى الشريعة هو الصحابة رضي الله عنه، الصحابة يمثلون الباب إلى الشريعة، فإذا كسر هذا الباب ضربت الشريعة في الصميم. وإذا تكلم في صغار الصحابة وفي الذين تأخر إسلامهم كان ذلك بابا في الطعن في خيار الصحابة الأولين، فمن تكلم في أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأبي والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص وغيرهم من الذين أسلموا تأخر إسلامهم، إنما يراد من خلاله الوصول إلى العشرة المبشرين وإلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. انتبهوا إخواني، انتبهوا جيدا إلى ما يحاك في هذا الباب. بهذا أقول يا إخواني ينبغي أن تقرأوا سير الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أفضل أمة بعد الأنبياء أخرجت للناس. ومن سمات أهل السنة والجماعة وعلامات أهل الأثر والاتباع سلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة رضي الله عنهم الأخيار وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار والذب عن حرماتهم وأعراضهم في الرموز الجراحين وقلب العابثين وألسنة الحاقدين وكل من تعلق بخيوط الأوهام وبات في أودية الظلام فغمس لسانه في البهت والآثام وسلب الصحابة العدالة وجعلهم كسائر الأنام، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فولغ في حرماتهم وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراتهم، وهؤلاء كلهم حسابهم عند رب العالمين. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جمع أو على من جمع الأخبار التي فيها طعن على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضب لذلك غضبا شديدا وقال لو كان هذا في أثناء الناس لأنكرته، شوف لو كان هذا في عموم الناس يقول الإمام أحمد لأنكرته، يعني جمع أخبار أو مساوئ إنسان معين. لو كان في عامة الناس مثلنا قال الإمام أحمد لأنكرته، لو كان في أثناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قال المروضي وهو تلميذ الإمام أحمد قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال نعم، يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجم. وقال الإمام محمد بن صبيح بن السماك علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، فما بالك يا جاهل سببت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد علمت من أين أتيت. شوف هذا الكلام، أطباء يا إخواني، والله لا يوجد مثلهم، هؤلاء الأئمة لا يوجد مثلهم، كلامهم أردونوس، قصة طبية فيها ليزونتيبيوتيك وليزونتيكور وكلش كلش، يعني كلام لا يوجد على ألسنة غيرهم، لأنهم أشبعوا حب الشريعة وأشبعوا معاني القرآن وتعلموا من سنن خير الأنام. يقول الإمام محمد بن الصبيح في هذا الذي تعرض للصحابة وقد علمت من أين أتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن المحسنين، أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ولا رجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين، فمن ثم عبث الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصوم نهارك مع سوء قولك في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فويحك لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول الأخيار، فأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى، ويحك هؤلاء شرفوا في أحد وهؤلاء جاء العفو عنهم من الله جل وعلا، حيث قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا عنهم إن الله غفور رحيم. فما تقول في من عفى الله عنه؟ وبما تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين؟ شر الخلف خلف شتم السلف، والله لواحد من السلف خير من ألف من الخلف. شوف والله تكفي هذه الكلمات في هذه الجلسة، تكفي هذه العبارات القوية الرصينة التي فيها إرشاد المسلمين إلى أن ينشغلوا بمساويهم، لأن الإنسان لو كان محسنا لرجى الخير للمسيئين ولتمنى أن يرحمهم رب العالمين، لكن الإنسان كثيرا ما توسوس له نفسه وتغريه وتبعده عن الصراط المستقيم. من هنا يا إخواني كان الطعن في أبي هريرة راوية الإسلام أو معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم دركا بالنيل من حراس الشريعة الآخرين، فالمقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب تفضي وتؤول إليها، وحينئذ تأخذ الوسائل أحكام المقاصد. قد كان أئمة السلف يقولون معاوية رضي الله عنه بمنزلة حلقة الباب، من حركه اتهمناه على من فوقه. وقال الربيع بن نافع رحمه الله معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. هو من خيرة المسلمين وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنكر أو ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه من طريق الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله بن مصعب قال لي أمير المؤمنين المهدي وهو من أئمة الدولة العباسية قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول في من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت زنادقة قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك قال قلت هم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فتنقص هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء فقال ما أراه إلا كما قلت يعني أقره على على على حكمه عليهم بأنهم زنادقة لأن الواقع أن من تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أراد الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد مباشرة الطعن في الإسلام ودين النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة إنه كل من القرآن وكل من السنة من أتى بها إخواني من طريقنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا القرآن والسنن إنما هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حكموا عليهم بالكفر جميعا معناه أنه لا تقبل رواية أحد منهم وبالتالي لا يقبل شيء من القرآن ولا شيء من السنة ولهذا كتب كاتبهم وألف مؤلفهم الذي يبوء بما كتب عند الله عز وجل كتب كتابا سماه فصل الخطاب في بيان تحريف كتاب رب الأرباب وبين في هذا الكتاب بالباطل والزور أن القرآن الذي بين أيدينا والذي يقرأه هذا الجم الهائل من المسلمين منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا القرآن حكم عليه بأنه محرف أما السنن فلا يأخذ منها شيئا أو فلا يأخذ منه شيئا وقد أصاب الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان من هذا السلب والطعن الشيء الكثير وقد أصابه من ظلم هؤلاء وبغيهم ما لم يصف به غيره ونحن أهل السنة والجماعة لا ننزه معاوية بن أبي سفيان ولا من هو أفضل منه من الذنوب أو عن الذنوب غير أن هذا الباب له ضوابط وطعن هؤلاء فساد وله مرامي بعيدة فمعاوية رضي الله عنه علم في الأمة معاوية رضي الله عنه علم في الأمة طلب المجد فارتقاه ظهر صدقه وظهر عفافه وحلمه وعدله وظهر اهتمامه برعيته وحسن سياسته وإن شئتم اقرأوا عن معاوية ترون العجب لأن العامية يأتيه فيصرخ في وجهه ويؤنبه وينومر. دخل اليسور بن مخرمة على معاوية بن أبي سفيان فجعل يلومه على أشياء، ومعاوية رضي الله عنه ينصت ويستمع ولا يرد بكلمة. تصوروا إخواني، خليفة المسلمين يحكم أصقاعا شاسعة من بلاد المسلمين، وصل فتحه إلى منطقة قبرص، انتشر في وقته الفتح الإسلامي أقصاه، يدخل عليه واحد من المسلمين فيقرره ببعض ما ينتقم أو ببعض ما ينتقده عليه، ومعاوية رضي الله عنه يستمع وينصت. فلما انتهى المسور بن مخرمة من عتابه قال له معاوية رضي الله عنه بقلب مخبت متواضع، قال له: ومع هذا يا مسور ألك سيئات؟ قال المسور: نعم. قال: أفرج أن يغفرها الله؟ قال: أرجو أن يغفرها الله. قال: فما الذي جعلك أرجى لرحمة الله مني؟ فجعل المسور يبكي: لماذا تحجر التوبة عن غيرك وتجيزها لنفسك؟ لماذا تحجر الرحمة عن غيرك وتجيزها لنفسك؟ ولهذا يا إخواني ينبغي أن يكون قلب المسلم رحيما. ارحموا أهل المعاصي، ارحموهم وادعوهم بقلب مشفق رحيم ودود، ادعوا العاصي وأنت ترجو له النجاة، ادعوا العاصي بكل ما تستطيع من بذل مال أو بذل جاه أو التوسط له في بعض ما يهتم به أو التودد إليه أو البشاشة في وجهه أو إهدائه شيئا، وأنت تتوسل بهذا بأن يكون هذا العاصي تائبا بعد هذا مستقيما على الطريق المستقيم. لا ينبغي أن ندعو الناس من علو يا إخواني، لا ينبغي أن تنصب نفسك كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، لأن ذنوبنا يا إخواني قبل ذنوب غيرنا، ومساوئنا قبل مساوئ غيرنا، وأخطاؤنا قبل أخطاء غيرنا. فينبغي أن نترحم وأن نترفق وأن نلين مع العاصي قدر الإمكان، إلا في حدود ما يوجبه الشرع، فإن هذا المجال له أحكامه وله خصائصه. وقد شهد النبي، قد شهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، فدخل في جملة المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم في قول الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فمن وصف معاوية رضي الله عنه بالنفاق بعد الشهادة له بالإيمان فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومثله قال أهل العلم تجب استتابته، فإن تاب وأناب إلى ربه، وإلا وجب على السلطان قتله في أصح قولي العلماء. ولا عذر لمن ولاه الله أمر المسلمين ومكنه منه أن يدعه بدون عقاب، أو على الأقل يخنق فكره الشاذ ويضع في يديه ورجليه الأغلال التي تعيقه عن مسار ظالم وهجوم غاشم وأوهام ليس لها زمام ولا خطام. قد يظن من لا علم عنده أن هذا من الحجر على الاجتهادات واحتكار الآراء والاعتداء على أصحابها وعلى الحريات كما يشاع في هذه الأيام. هذا غير صحيح، وليس هذا الظن في مكانه. ومن مناقب هذا العلم الشامخ هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بوأه مكانة رفيعة وأناله ثقة كبيرة فجعله كاتبا للوحي. تعلمون أن معاوية كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستأمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان منافقا، وإنما يستأمن مؤمنا خالص الإيمان، فقد جعله كاتبا للوحي. ولهيك بذلك عزا وشرفا، ولم يزل رضي الله عنه في المنقبة العظيمة حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. ليس هذا فقط، فقد استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ولاية دمشق. قد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه أن عمر ولى معاوية دمشق وبعل بك والبلقاء، ثم جمع له الشام كلها. قال الحافظ الذهبي في السير والمحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثمان رضي الله عنه بعد موت أخيه يزيد. وقيل إن يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما مرض استخلف أخاه معاوية لما يعرفه عنه من الأهلية والكفاءة والقدرة على سياسة البلاد، فأمضى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه كان له فراسة في الرجال، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال حديث صحيح أو حسن صحيح. ومن مناقب هذا الإمام أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد فتح له البلاد. أو قيل للإمام أحمد: هل يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ قال: معاذ الله. قيل: فمعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال: أي لعمري. يعني نعم، إن معاوية بن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وما جاء من الأخبار يا إخواني، لأن هناك أخبار كثيرة في سلب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وذمه، كحديث: إذا رأيتم معاوية يخطب على منبر فاقتلوه، وحديث: يا معاوية كيف بك إذا وليت حقبا تتخذ السيئة حسنة والقبيح حسنا يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، أجلك يسير وظلمك عظيم، وحديث: يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر على غير ملتي، فطلع معاوية، وحديث: إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها. هذه الأخبار وغيرها يا إخواني مكذوبة، لا يشك من له عناية بالحديث أنها من وضع الكذابين، ولم ترد في دواوين أهل الإسلام قاطبة، ولا يعرف في مصنفاتهم شيء من هذه الروايات. وقد عمدت الروافض يعني الشيعة إلى وضع أحاديث في ذم معاوية كما أشار إلى بعضها الإمام الخلال في العلل وابن الجوزي في كتاب الموضوعات، ولم يقف كذب الروافض عند هذا الحد، فهم أكذبوا البرية. قد اختلقوا أحاديث في مدح أهل البيت وهم غنيون عن مدحهم بالكذب بما صح في السنة من فضلهم، كما اختلقوا أحاديث في ذم بني أمية بكون بعضهم يسب عليا رضي الله عنه بعد الفتنة، وقد شاركهم في هذا الذم طوائف ضالة ليس لديها ميزان عدل، فأقذعت في السب ورمت بالكلام على هوى على عواهنه. قولوا يا أخواني، ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاوية ولاية الشام، أقره عليها عثمان بن عفان رضي الله عنه. خلال هذا كله لم يتهمه في ولايته ولا طعن أحد من الصحابة في ذلك. ولما ولي عثمان رضي الله عنه أقره على بلاد الشام، وزاده بلاد أخرى وزاده بلادا أخرى، فحصل من ذلك خير كثير. ففي سنة 27 افتتح قبرص، وسكنها المسلمون قريبا من 60 سنة. يعني فتح قبرص كان قديما يا إخوة، سنة 27 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقريب. وسكنها المسلمون قريبا من 60 سنة في أيامه ومن بعده، ولم تزل الفتوحات والجهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها. صار هذا كالإجماع يا إخواني، صار إجماعا أو كالإجماع من علية القوم على فضل هذا الرجل وفضله وقدرته على سياسة البلاد على أحسن حال. وهذه حقائق تاريخية لا ينكرها إلا مكابر، هذه حقائق تاريخية ثابتة عند أهل العلم، ولم يطعن في شيء منها عارف بحقيقة التاريخ. ومن عميت عليه هذه الحقيقة تسلط قلمه في المخاصمة بها أو طمس حقائقها احتمالات عقلية وصيحات صحفية كما يقال، فقد وقع في المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين. فحقائق التاريخ لا يمكن أن تتغير بمثل هذا الإرجاف في الخصام، فإن التاريخ كما أثبت ظلم الحجاج وفسقه وسفه يزيد بن معاوية، فقد أثبت إيمان معاوية وعلمه وحلمه وعظيم فتوحاته. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه لما ملك وهو أفضل ملوك هذه الأمة على الإطلاق، ومن مناقبه أنه لما ملك وهو أفضل ملوك هذه الأمة على الإطلاق، وبالإجماع قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان حسن السيرة كبير القدر عظيم العدل، وقد تحقق على يده من الخير ونصرة الدين ما لم يتحقق على يدي من جاء بعده، ولذلك أحبته رعيته وأثنى عليه المسلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. وأحق الملوك بهذا الخبر معاوية رضي الله عنه. قال إبراهيم بن ميسرة رحمه الله: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أصواتا. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى أن يضرب، فقلت له حد، فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب وما أراه على الإسلام. هذه الآثار أخرجها اللالكائي. وقال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليه ويكون قلبه سليما. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل انتقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ قال: إنه لم يجترئ عليهما إلا خبيئة سوء لا يبغض أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء. أن نقول في ذكر فضائل معاوية كثيرة وفضائل الصحابة، ذكر النصوص فيها كثير جدا لا يحصيه مجلس في مثل هذا القدر من الزمان. وقد فرح الذين اشتملت قلوبهم على خبيئة السوء بما سمعوه مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، فقال دعا لمعاوية، ولا أقول دعا على معاوية، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال اللهم لا تشبع بطنه. هذا الحديث صحيح. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية فقال اللهم لا تشبع بطنه. من تسلل الخبث إلى قلبه والحقد إلى جنانه ظن أن هذا دعاء على معاوية ففرح به كثيرا وقال قد صح عندكم حديث فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية. فقال علماء الإسلام وجهابذة الأنام على رسلك أيها المتطفل، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. هذا حديث صحيح. فلك تشبع بزاف، تشبع مرة مشي ديه يشبع بزاف راه يجوع يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا. قالوا ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لأنه كان رجلا أكولا، فدعا له ألا يشبع الله بطنه كي لا يجوع في الآخرة. فكان هذا الدعاء منقبة لمعاوية وليس مثلبة له، كان في بيان فضل معاوية وليس في بيان جرح معاوية رضي الله عنه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة عموما، وأن قلوبهم أو حق الصحابة علينا أن نحبهم وأن نعتقد عدالتهم، وحقهم علينا أن نواليهم جميعا صغيرهم أو صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم. كذلك من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل البيت ويوالونهم ويترضون عنهم جميعا. قد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يوما خطيبا، وذكر حديثا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. فقال حسين بن صبرة ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته، يعني الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة من بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي رضي الله عنه وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وهذا الحديث إخواني يدل على دخول أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات في مفهوم أهل البيت. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز، هذه الآية أيضا فيها دلالة على دخول زوجاته صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، قال الله جل وعلا في خطاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية ظاهرة الدلالة على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. لهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: الذي لا يشك فيه أو الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال الله تعالى بعد هذا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال: بدخولهن في مفهوم أهل البيت جمع غفير جدا من المفسرين وغيرهم. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، يعني مرط كساء مرحل فيه يعني تصاوير الرحل وليس التصاوير التي فيها ذات الأرواح، فإن هذا لا يجوز. وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على هذا يا إخواني، فإن الآية تشمل الزوجات وأصحاب الكساء. وأما معتقد أهل السنة والجماعة في أهل البيت فهم يحبون أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل البيت ثلاثة، وما صح في هذا من الأحاديث. اسمع لهذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم أو أخرجه الإمام البخاري عفوا في صحيحه عن أبي بكر الصديق، صديق هذه الأمة وأول الخلفاء الراشدين وأفضل الصحابة على الإطلاق أجمعين. قال رضي الله عنه كما صح عند البخاري: والذي نفسي بيده، شوف هذا الحديث، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته. يحب أن يصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قرابته. وكان رضي الله عنه كما صح في البخاري يقول: ارقبوا محمدا في أهل بيته. الواجب علينا يا إخواني أن تكون قلوبنا سليمة للصحابة رضي الله عنهم، وأن نترحم عليهم جميعا، وأن نترضى عنهم، وأن نقر بفضلهم وصدقهم للإسلام، وأن مجموعهم موعود بالجنة. قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمقصود بالفتح فتح مكة على رأي الجمهور، وفوى صلح الحديبية على قول بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام الذي اختار هذا بقوة، وأن المقصود بالفتح فتح مكة. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم أولهم وآخرهم كلهم موعودون أو كلهم وعدهم الله عز وجل بدخول الجنة. نسأل الله عز وجل أن تكون قلوبنا سليمة نحو هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ونقول كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأختم بهذا وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع هؤلاء الأخيار ومع النبيين الأبرار ومع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شوف يا إخواني أنا أختار خمسة أسئلة ولا أدري من السائل حتى يعني نمكن إن شاء الله تعالى إخواننا من الذهاب إلى بيوتهم فلا نحرج إخواننا إن شاء الله تعالى. أنا أختار آخر سؤال كافر من الوسط ونختار الأول لا أدري من هو. السؤال يقول بارك الله فيك وبعد ما درجة الحديث من سب أصحابي فقد كفر؟ لا أعرف هذا الحديث لقلة علمي لا لسعة اطلاعي، لست محدثا كما ذكر أخونا المقدم، أنا طويل بعلم صغير ولا يعني ليس في إحاطة، فهذا الحديث لا أعرفه. على كل حال يعني لم يصادفني ذكر هذا الحديث فيما طلعت عليه والله أعلم. سؤال ثاني، ماذا تقولون في من يريد التقريب بين أهل السنة والروافض من المسلمين من أهل السنة؟ هذا سؤال مهم جدا، ونحن نقول إن الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم عن النصارى، فقال الله تعالى عن النصارى وأهل الكتاب عموما النصارى واليهود، قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ونحن نقول لهؤلاء الرافضة إن أرادوا التقريب بين أهل السنة والجماعة وبينهم فينبغي أن تكتب براءة رسمية من جهة رسمية أعلى جهة دينية رسمية، وهي المرجعية الدينية الشيعية والتي يمثلها في العراق آية الله السيستاني، والتي يمثلها في إيران آية الله خامنائي، والتي يمثلها في لبنان هذا الذي يسمى حسن نصر الله وغيره. هذه المرجعيات الدينية الكبرى ينبغي أن توقع وثيقة بالتبرؤ من كل عقائد الرافضة، لأن عقائدهم كفرية محضة. ولعل إن شاء الله تعالى إذا يسر الله عز وجل في وقت لاحق أن نتكلم عن دور اليهود في ظهور عقيدة الرافضة. أنا كنت ألقيت محاضرة بهذا في مدينة بلعباس، وأن دين الرافضة مبني على عقائد اليهود من أولها إلى آخرها. تقولون لا تبالغ أنت تقول بأن هؤلاء يهود، أنا لم أقل إنهم يهود، أقول إن عقائدهم كلها هي عقائد يهودية، بدءا بالقول بالعصمة، بدءا بالقول بالولاية أو الوصية، والقول بالرجعة عقيدة يهودية، القول بالوصية عقيدة يهودية، والقول بالرجعة عقيدة يهودية، والقول بالبداء عقيدة يهودية، والقول بالعصمة عقيدة يهودية، اعتقادهم في الأئمة عقيدة يهودية. والمجال لا يسع الآن لأن أفصل في هذا الموضوع، لأننا لا يوجد بيننا وبين الرافضة والشيعة خيط، الخيط هذا صغير رقيق هذا ما كانش بيننا، لأنهم يعتقدون أن جبريل أخطأ في الرسالة، الواجب أن يكون عليه هو الرسول وليس نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم دعوا أن عليا يأتيه الوحي ويأتيه مع جبريل، وأن الله عز وجل هو الذي نصبه، بل اعتقدوا في هؤلاء الأئمة. طبعا هم يختلفون في الأئمة، منهم من يعتقد بأن المعصومين سبعة وهم الإسماعيلية فرقة باطنية خارجة عن الإسلام، ومنهم من يعتقد بأن الأئمة 12 وهم شيعة إيران ولبنان وغيرهم، وهؤلاء يعتقدون أن هؤلاء الأئمة 12 لهم تصرف في الكون. لهذا يقول إمامهم الخميني الهالك في كتابه الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه، له كتاب اسمه الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه، يقول إن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون. هذا اعتقاد في الربوبية وليس في الألوهية. أنا لا أتكلم عن دعاء هؤلاء بغير من دون الله عز وجل، ولا التقرب إليهم بالقرابين، ولا اعتقاد أنهم معصومون من الصغائر ومن الكبائر التي لا ينزه عن الصغائر. حتى الأنبياء يقعون في الصغائر، لكن الله عز وجل قد غفرها لهم جميعا. لكن هؤلاء ينزهون هؤلاء الأئمة جميعا من الذنوب ولا يخطئون أبدا، وكلامهم بمثابة الوحي، بل يقدمون كلام هؤلاء الأئمة على كلام رب العالمين الذي بعث به الله عز وجل نبيه إلى سائر المؤمنين. لهذا نقول باختصار أنه لا يوجد أي خير رقيق بيننا وبين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة الرافضة. وأفضل ما قيل في هذا الباب في قضية التقريب بين السنة والشيعة أن مصطفى السباعي رحمه الله، وكان يعني قد سعى ومصطفى السباعي من قادة الإخوان المسلمين في سوريا قديما، وكان قد سعى سعيا حثيثا للتقريب بين السنة والشيعة، وبذل جهدا عظيما وسعى سعيا كبيرا لأن يقرب بين السنة والشيعة، فخرج بنتيجة أو يعني المؤتمر هذا ممكن نسموه مؤتمر، خرج بتوصيات، خرج بتوصية واحدة. صوروا هذا الحياة هذه قاع وهذا الدورة هذه قاع، خرجت بتوصية واحدة، قال أبى الشيعي إلا أن يتشيع السنة. هذه الجهود قاع وش النتيجة تاعها؟ الشيعي قالوا الله ماني متحرك بلاصتي حتى السني واللي شيعي. وبالتالي يا إخواني لا يمكن أن نقارن. ممكن واحد يعايش رافضي يعايشه كواحد من سائر الملل الأخرى، لو كان جارك يهودي أو نصراني تحسن إليه بما يمكن، حتى لعل الله عز وجل يهديه إلى دينك فقط من باب هذا الباب، وليس لأنه كذا أو كذا. أما أن نخضع عقيدة أهل السنة والجماعة مثل هذه الترهات، فهذا من الباطل العظيم الذي لا لا لا لا يحبه الله ورسوله. إذا نرد على من يطعن في عدالة الصحابة أو بعضهم بحجة أن منهم من يزني ويشرب الخمر، نعم عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا ينزهون الصحابة ولا يعتقدون عصمتهم ولا ينزهونهم حتى عن الوقوع في كبائر، حتى إن الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان مصرا عليها يشرب ويجلد ثم يرجع إليها فيشرب ثم يجلد ثم يرجع إليها، فلما أتي به مرة سبه أو لعنه خالد بن الوليد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. أخطاؤهم عند رب العالمين ومعاصيهم عند رب العالمين، فإن المسلم لا يمكن ولا يجوز لا يجوز أن يحكم على شخص من خلال معاصيه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لعل له حسنات عظيمة تطغى على هذه السيئات، لعله تاب منها ونحن لا ندري. لهذا لا تدخل أو لا تحشر أنفك بين العبد وبين ربه، ترحم على مسلم وكفى، لا تقولش هذا يغفر له ربي، يا حسرة. كما قالوا على واحد يهودي زمان، سمحوا لي يعني أحد الشيخ يعني لعله نتأخر عليكم شوية، يعني واحد اليهودي زمان، وهذه قصة حقيقية، كان عايش في منطقة بسكرة وعاش مع المسلمين دهرا، بقي على يهوديته، فلما مرض مرض الموت عاده كبراء القرية فأخذوا يلقنونه الإسلام، قالوا لي فلان تارك إنسان يعني مشنش الأذية تاعك طول حياتنا وعشت بيناتنا وراك شرفت على الموت، قل لا إله إلا الله لعله تدخل للجنة. وكان الإمام ويسمح لي يا شيخ، كان الإمام قدامه قال له بلا تخبر أيهم، قال له وش نفعتهم صلاتهم، هم مقبلين وفقراء وحالتهم حالة ميزيريا متبعتهم واش دار لهم الإسلام. كي خرجوا قالوا للشيخ الله يهديك كيف احنا يهودي حبينا ندخلوا الإسلام وانت تنهاه. قال لهم ياه، قال لهم احنا حياتنا قاعد نصلي ونصوموا وحارمي روحنا من الدنيا، هو دايرها طول وعرض يقول لي الله يدخل الجنة قبل منا. قال لهم الله ما ودخلها. فتصوروا حسد الراجع حتى باش يدخل الجنة اللي ربي خلق لها خلق. الجنة تشتي يا اخي، جاء في الحديث الصحيح ان الجنة تشتكي فراغها، تكون فارغة فتشتكي الى ربها، فيخلق الله عز وجل لجنة خلقا حتى تعمر. واش ذاك يا اخي؟ جنة راهي واسعة تكفيك انت وتكفي ناس عد اخرين، هذا اللي يدخل ربما ما تشوفوش كاع. فينبغي ان نرحم الناس يا اخوان، واولى من نرحمهم وان نترضى عليهم وان نعتقد فيهم الصلاح وان تكون قلوبنا سليمه تجاههم هم هؤلاء الصحابه جميعهم، اولهم واخرهم، صغيرهم وكبيرهم. اما ذنوبهم فبينهم وبين الله عز وجل، كما ذكرنا عن معاويه مع المسور. قال معاويه للمسلمين المسور، ومع هذا يا المسور الك سيئات؟ قال نعم. قال اترجو ان يغفرها الله؟ قال نعم. قال ما الذي جعلك ارجى لرحمه الله مني؟ فجعل المسور يبكي لانها كلمه، لانها موعظه عظيمه. قال ما حكم قول احدهم عش رجل؟ بارك الله فيك، هذه من الالفاظ التي لا يجوز للمسلم ان يتلفظ بها، لان هذا موروث شيعي. وقول كثير من الجزائريين الله غفلان عش رجل، هذا للتعريض بامنا عائشه رضي الله عنها، لانهم يبغضونها بغضا شديدا، حتى انهم يكذبون ما نزل به القران، ويكذبون ما قاله الله تعالى: الطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، والخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين، أولئك مبرؤون مما يقولون. يكذبون رب العالمين فيما أنزل، ويتهمون عائشة رضي الله عنها في عرضها. فلا يجوز للمسلم أن يتلفظ بهذا المثل الذي سار وللأسف الشديد. يقول لي شقيق يطعن في معاوية ويشكك في عدالة الصحابة إلى غير ذلك من بلاياه، كيف أتعامل معهم؟ مش تعامل معهم، جيب الحقيقة، قرأوا التاريخ، قرأوا روايات أبي مخلف لوط بن يحيى وروايات غيرهم من الكذابين، لا قرأوا روايات أهل الإسلام. ويعجبني كثيرا قول كثير من الباحثين الكبار أنه ينبغي أن تطبق قواعد المحدثين على الروايات التاريخية، لازم نطبق قواعد المحدثين. عفوا الحديث باش يكون صحيح لابد يكون متصل السند، ويكون الراوي تاعو عدل، ويكون ضابط، ويكون الحديث غير شاذ، ويكون غير معلل. هذه الضوابط ينبغي ان تطبق على الروايات التاريخية، خاصة منها ما تعلق بفترة الخلافة الراشدة، لانه تم يكثر الكذب، كثر الكذب من الرافضة وأن الصحابة سرقوا والخلافة من علي وغير ذلك، ومن هنا جاء الشر العظيم. فحاور أخاك، حاوره وأقول إن البلية العظمى في هذه القنوات التي يجلس أمامها كثير من الناس. وللأسف الشديد يا إخواني، أنا أزف إليكم خبرا غير صار، وهو أن التشيع بدأ يسير في هذه البلاد المباركة بعد أن انتهى أمرها في وقت ماضي. تعلمون أن دولة الموحدين، بل هم الملحدون، لما قضوا على الدولة اللمتونية، دولة المرابطين، وهذه الدولة، أعني الدولة اللمتونية، كانت على عقيدة أهل السنة والجماعة، فجاء ابن تومرت المهدي فهدم هذه الدولة وأنشأ ما يسمى بدولة الموحدين، بل هم الملحدون. وهذه الدولة نشرت التشيع في البلاد، و بقي هذا التشيع فترة من الزمن، وإلى الآن راهي باقية بعض العقائد القديمة فيما يتعلق بعاشوراء وغيرها. فينبغي علينا يا إخواني أن نتحاور وأن نقرأ حتى نقيم الحجة على غيرنا. قال هل ماريا القبطية وريحانة تعدان من أمهات المؤمنين؟ لا شك كلهن يعددن من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. هذا ما يتيسر الإجابة عليه في هذا المقام. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن هداه الله إلى الصراط المستقيم وجعل مأواه في جنة النعيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن الإنصات والإصغاء وعلى هذا الصبر الجميل الذي صبرتموه معنا في هذا المجلس. وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذا النشاط الطيب وهو نشر العلم وبثه بين الناس، وأن يوفق إخواننا وعلى رأسهم إمام المسجد وأيضا مسؤولي نظارة الشؤون الدينية على ما بذلوه ويبذلونه في خدمة الإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير وأن يزيدهم من فضله، إنه جواد كريم وإنه بالإجابة جدير وعلى ذلك قدير. والحمد لله أولا وآخرا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.